السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله لذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله الألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن تحقيق تلك البشارتين اللتين بشر الله سبحانه وتعالى بهما أم موسى حينما قال لها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرأينا في المحاضرة السابقة كيف تحققت البشارة الأولى، وقد رد الله سبحانه وتعالى بقدرته نبي الله موسى إلى أمه كي ترضعه وكي تتكفل به وكي يكون في كفالتها، وأن فرعون هو الذي كان ينفق ويتكبد النفقة لتربية نبي الله موسى، بل ويعطي لأمه أجرا على رضاعتها له، وتلك هي قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء تحقيق البشارة الأخرى حينما أخبرها الله سبحانه وتعالى أنه سيجعله من المرسلين، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قلت لكم في المحاضرة السابقة، وتلك هي الآية التي كنا نقف معها وقفنا عندها، تحدثنا عن بلوغ الأشد، وقلنا هو السن التي إذا ما بلغها الإنسان بلغ منتهى نمائه وقوته، بحيث لا نماء فوق ذلك ولا قوة بعد ذلك. ثم تكلمنا عن استوى، وقلت لكم فسرها أهل العلم بأمرين: البعض الآخر يقول بلغ أشده واستوى يعني اكتمل عقله كذلك، البعض الآخر يقول استوى أي في بنيانه، فكان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خاليا من العيب، خاليا من الايه؟ من العيب، لا أعور ولا أعرج ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وهذا معنى استوى. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى ما قال آتيناه النبوة أو الرسالة، وتلك كانت البشارة لأمه، ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، إنما قال آتيناه حكما وعلما. فلماذا لم يقل آتيناه نبوة وآتيناه رسالة؟ قال أهل العلم ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يختار نبيا ورسولا لابد وأن يؤهله للنبوة والرسالة حتى تعلم أنه لا يجوز أن تسند عملا إلى إنسان إلا إذا كان مؤهلا لذلك العمل. فعش أي إنسان تريد أن تسند إليه عملا لابد أن يكون مؤهلا، وأكررها لهذا العمل. ولذلك دائما فساد المجتمعات لا يأتي إلا من أنك تضع الرجل غير المؤهل وغير المناسب في المكان غير المناسب، وتلك مصيبته. ولذلك كل إنسان سيناط به عمل ينبغي أن يكون مؤهلا لهذا العمل يا أخي، حتى الأجير. ولذلك تجد أن القرآن الكريم قد رعى هذا، وأن السنة النبوية المطهرة قد رعت هذا. القرآن الكريم لما يتكلم عن نبي الله موسى: يا أبت استأجر سيكون أجيرا، لابد أن يكون مؤهلا، لابد أن يكون مؤهلا. إن خير من استأجر القوي الأمين. فأنت عايز أجير لابد أن يكون عنده قوة حتى يقوى على العمل، إن الإجارة تحتاج إلى مجهود وإلى عمل، فلابد أن تكون عنده قوة. وهذا سيدخل ويخرج عليك ويطلع على أحوالك بحكم أنه أجير يقترب منك، فلابد وأن يكون أمين. يبقى تحط الراجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. سيدنا يوسف لما طلب أن يكون وزيرا على خزانة مصر، خلاص، فقال له اجعلني على خزائن الأرض، لابد أن يكون مؤهلا، إني حفيظ عليم. وزير الخزانة ينبغي أن يكون حفيظا، الخزنة كلها تحت يده، البلد كلها، ها، يبقى لابد أن يكون حفيظا، ولابد وأن يكون عليما. لأن مسألة عطاء الناس يحتاج إلى علم، كيف يتعامل بالقدر اللي يأخذوه، يأخذ النهاردة قد إيه وما يأخذش قد إيه، وهكذا وهكذا. خلاص، الحاكم وقائد الجيش، علشان تأتي بحاكم أو قائد جيش، ها، ألم طر إلى الملأ من بعد موسى إذ قال نبي لهم ابعث لنا ملك نعمل إيه، نقاتل في سبيل الله، عايزين حاكم وقائد. خلاص، يقوم يجي الاختيار من الله سبحانه وتعالى: فالله قد بعث لكم طالوتا. طبعا مقيس البشرية ده موضوع تاني خالص، أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال، فاكرين يعني هي بس لرجال الأعمال. طيب ما اللي كان عندهم ساعة في المال كانوا حاكمين مصر، عملوا نهبوها وسخروها لأعمالهم، فهذا أمر فاسد. خلاص، إنما مقوماته إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لابد أن يكون له مؤهلات، وهذه أمور تكلمنا فيها باستفاضة مع إخوانكم في أماكن أخرى. فلابد أن أي إنسان يوضع في مكان لابد وأن يكون مؤهلا لهذا المكان. مش ولذلك كما قلت ضيع الشعوب أنه حدث العكس، عايز وزير خزانة يجيب واحد حرام، واحد حرام خلطه، عايز وزير داخلية يأتي بظلوم غشوم، عايز وزير تعليم يجيب جهل، عايز يجيب وزير صحة يجيب واحد بعبوش رحمة كده. فتجد ليه العكس، عايز وزير إعلام يجيب لك فاجر فاسق، عايز وزير الثقافة يجيب لك منحل. فسدت الدنيا وضاع الناس. ولذلك كان هذا من علامات الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إلى غير أهله. فلا بد أي إنسان سيتولى أمرا لا بد وأن يكون مؤهلا لهذا الأمر. ولذلك قبل أن يتكلم الله سبحانه وتعالى على منح الرسالة لنبي الله موسى، بين كيف أهله لكي يكون رسولا. فأهلوا به بحاجتين: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه ودي شهادة من مين بقى؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، من ربنا سبحانه وتعالى من عليه باثنتين، خلاص دول الطريق الى ان ياخذ اعلى شرف وهو شرف النبوة والرسالة، حكما وعلما، حكما وعلما. خلاص. قال اهل العلم ما دام الله سبحانه وتعالى قد عطف بينهما فقد غير بينهما، يعني الحكم حاجة والايه والعلم حاجة تانية خالص، حكما وعلما. فقالوا ما هو الحكم؟ قالوا الحكم ما يتعلق بالقول، والعلم ما يتعلق بالقلب. واي رسول هيتعامل مع الناس لابد لقلب عالم ولسان حكيم، ولسان حكيم، دي المؤهلات. يبقى ايه الحكم؟ قالوا الحكم هو عين الحكمة، ويعنى به القول الصائب الموافق للحق، ما يخرجش من لسانه القول صائب موافق للايه؟ للحق. لا كذاب ولا فشار ولا يكفي الوعود ويخلف زي النصابين اللي كانوا بيحكمونا دول، ها لا تجد هذا. فقوله صائب موافق للايه؟ للحق، للحق. هذه واحدة. والعلم شيء يتعلق بالقلب وهو دقة الفهم، دقة الايه؟ الفهم. يبقى عنده دقة للفهم، ها، وعنده قول ايه؟ قول صائب. هاتان تؤهلان المرء لأن يكون نبيا ورسولا، والرسالة تحتاج إلى هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العلم يوصف بأنه الكيس الفاطم، الكيس الايه؟ الفاطم، عنده دقة في الفهم، يفهم كل ما يدور حوله، يفهم ما وراء الألفاظ، يفهم يفهم يفهم، دقة في الفهم. يعني قلت لكم زمان سبحان الله العظيم لما جاءت المرأة التي تريد أن تختلع من زوجها، خلاص تريد أن تختلع من زوجها، يعني تريد تفارق زوجها، وكانت قد تزوجت برجل كان ضرابا، زوج رجل كان يكثر من ضربها وكذا وكذا، وكان مطلاقا، خلاص، فضربها وطلقها، فنكحها ابن الزبير، وابن الزبير كان من خيرة الصحابة، من خيرة الصحابة، وكان من خيرة الناس خلقا وخلقا، يعني ما فيهوش عيب خلقي علشان يعترض عليه، ولا في عيب في اخلاقه، في اخلاقه، خلاص. المرأة لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم علشان تقول له نكحت ابن الزبير بعدما طلق لي زوجي وبت راقد، خلص طلقة ثالثة، فتزوجت بابن الزبير، هي تريد ان تفارق ابن الزبير، عايزه تختلع منه وتتطاط وتتطلق، ليه؟ تريد ان تعود الى زوجها، ليه؟ الى زوجها الاول. ده شيء فين؟ حته انها تريد او لا تريد، دي حاجه فين؟ حاجه في قلبها، هي لم تفصح عنه، هي لم تفصح عنه، وانما هذا ما وقر في قلبه، لا بعدما تزوجت ابن الزبير وهي تزوجته لهذا الغرض، لان زوجها الاول فت طلاقها فلن تعود اليه حتى تنكح زوجا غير، المساله محسومه، المساله محسومه حتى تنكح زوجا غيره، خلاص. فعايزه بقى تتلكك لابن الزبير علشان تتطلق فتعود لزوجها الايه؟ لزوجها الاول، خلاص. فكان زوجها الاول اسمه رفاعه، فبتقول النبي رفاعه يعني طلقني فبت طلاقي، فنكحت ابن الزبير، والمراه في ظل الاسلام لا تطلب الطلاق الا لاثنتين، وهو البأس يعني السبب، لأن النبي قال أيما امرأة طلبت طلاقها بغير بأس فحرام عليها رائحة الجلد، فلازم تطلع لي سبب، فلابد حاجة من اثنين، إما في الخلقة وإما في الخلق. في الخلقة يكون في عيب خلقي يعني يجعله يقصر في حقها كامرأة، فهي قالت له كده، فنكحت ابن الزبير فلم أجد معه إلا مثل هدبة الثوب. شايف أنا شديت إيه اللي طلع؟ دي هدبة الثوب يا عم. فهذا تقول أنا اتجوزته لقيته كده. فاهم ولا؟ تبقى مصيبة لو مش فاهم. فلقيته كده خلاص. بس ده اللي في عرف الشرع بيسموه العنين، والرجل العنين اللي عضوه لا ينتصب ولا يصل كالطفل الصغير اهو قدامك اهو. وهذا يبيح لها الطلاق لانه لن يحقق لها قضاء الوطن. هذه بقى العقل اللي هو دقة الفهم، اللي بتتكلم فده نبي مش بتتكلم مع مين، ده نبي ده رسول عليه الصلاة والسلام. فقال لها كده اتريدين ان تعودي الى رفاعة، يعني هي القضية بقى مش قضية لقيتي ولا لقيتي، انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ ترجعي زوجك الاولاني. دقة فهم، دقة فهم. ام المؤمنين عائشة لما يمرض النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البخاري يمرض ولا يقوى للخروج الى الصلاة، كل ما يقوم علشان يخرج والناس قد اجتمعت في صلاة العشاء، فكلما قام ليخرج خلاص خر مغشيا عليه، مغشيا عليه من شدة الوجع عليه وعلى عليه الصلاة والسلام. لما أفاق يسأل أصلي الناس؟ لا وهم ينتظرونك. يحدث هذا مرة ومرة، وفي الثالثة يعني أفاق قال أصلي الناس؟ قال لا وهم ينتظرونك وقد احتشد المسجد بالناس. خلاص. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر يصلي، تقوم أم المؤمنين عائشة تقول له إيه؟ إن أبا بكر رجل أسيف. الرجل الأسيف حزين القلب، اللي عنده رقة في القلب فهيكون كثير البكاء. فلبعث أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ القرآن بكى فغلب نحيبه على صوته، فبقت مشكلة. فأم المؤمنين عائشة تبدي حرصها على الصلاة، فقالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى افتتن الناس، فالناس هتقعد تبكي بقى ومش هتبقى صالة. فهي الآن تبدي حرصها على الصلاة. يوم أبو بكر صر، النبي صر مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وتعيد القول فيعد لها، بعدين في الآخر يقول لها إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يقول لك ايه اللي دخل يوسف وصواحب يوسف في الحكاية هنا، وايه صواحب يوسف التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي دي بقى دقة الفهم اللي انا بقول لك عليها يا حبيبي، ان النبي فاهم اللي بيتكلم قدامه عايز ايه. صواحب يوسف امرأة العزيز ونسوة المدينة. طيب ودول ايه حكايتهم يعني؟ قال ملخص حكايتهم انهن ابدين واظهرن خلاف ما اطلن، وتلك عادة النساء. امرأة العزيز بعثت لهم تدعوهم الى الطعام وكأنها تحبهن وتحب القرب منهن، ده اللي كان حاصل؟ ده مش حاصل، هي ابدت هذا، لكن في حقيقة الامر افضلت امرا اخر، محضر لهم فخ. ما بقول لك ايه؟ فخ، مش دعوة للطعام، لا ده فخ، ان يجوا وتروح في وقت معين ما دعياهم بقى للطعام، تعطيهم فاكهة وتعطي كل واحدة منهن ايه؟ سكينة. وفجأة تروح مدخل عليهم يوسف، اللي هم قاعدين يقولوا ايه الست المش كويسة دي اللي بتراود فتاها عن نفسي، فعايزة تقول لهم طيب إيه انا ده قاعد معايا في البيت، انتوا بقى لو شفتوه مرة شوفوا هتعملوا ايه. يوم لما رأيناه اكبرناه وقطعنا ايديهن، كل واحدة بصت والسكينة شرحت فجرحتها. يقدروا يتكلموا عليها بعد كده، كل واحدة تقول لي انت بتراود الفتاة، تقول لها بس بص في ايدك انت شفتيه مرة، بص بس في ايدك كده على طول. نعم. فأظهرت خلاف ما أفطرت، هي كما قلت أظهرت الدعوة للطعام وأفطرت شيء تاني خالص. وهن كذلك أظهرنا أنهن متلهفات للمجيء للجلوس معها، وهن كن يبطن شيئا اخر، أنهن كن يريدن أن يرين يوسف. الفتى بتاعها اللي بتراه ده شكله ايه وعامل ازاي؟ فهذه عادة النساء يظهرن خلاف ايه ما بتقول لك لا مش عايز اتجوز، تبقى ميتة على الجواز، لا مش عايز ما بحبكش وهي ميتة عليك. هي كده طبيعة النساء كده. فالنبي قال لعائشة كده ان كنا صواحب يوسف، يعني على شكلة نسوة يوسف كل كنا تظهرن خلافة ما تبطن. انت عايزة توريني انك انت حريصة على الصلاة، والله ما كانت كده، هي ابدت ده والله ما كانت كده. ولذلك هي فيما بعد تقول لك والله لقد صدق، كان فهمني كويس والله لقد صدق، فانما كنت حريصة على ابي خشية ان يصلي فيموت رسول الله فيتشائم منه الناس، فخليك بقى اجيب واحد تاني الناس الشائم منه ما بقاش ابويا، يبقى حريصة على مين؟ على ابي. بس مع مين هي بتقول الكلام ده لمين؟ هي بتقول الكلام ده لمين؟ هي بقى ده اللي احنا قلنا بقى دقة الفهم انك تبقى فاهم ها ما يدور حولك، ما يدور حولك. فدقة الفهم دي مسألة ينبغي ان تكون عند الانبياء، لانه يتعاملوا مع كل اطياف الايه كل اطياف الناس، فلا بد ان يكون عنده دقة فهم حتى يعرف كيف يتعامل مع هذا وكيف يتعامل وماذا يقصد هذا وماذا وماذا وماذا وماذا وماذا وماذا وماذا وماذا. ثم هو صاحب دعوة وصاحب بلاغ، والبلاغ والدعوة يقومان على منطق الحق، فلا بد وان يكون منطقه منطق حق بليغا حكيما. تلك مؤهلات الدعوة. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانها اوتي مجامع الايه مجامع الكلمة عليه وعليه الصلاة والسلام. العبارة الموجزة اللي قد كده ها نقعد احنا نشرح فيها ما شاء الله لا قوة الا بالله 5-6 أشهر، وتبقى هي في النهاية ايه عبارة مجازة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فكل نبي وكل رسول ينبغي ان يكون مؤهلا للدعوة وللرسالة ولان يكون نبيا ولان يكون رسولا. فالله سبحانه وتعالى وصفه بالاثنتين، بدقة الفهم محلها القلب ها ودقة اللفظ الموجز الصائب الموافق للحق، وهذه هي مؤهلات النبي الرسول. يبقى دي اتيناه ايه حكما وعلم. يبقى قبل ما يديله رسالة عايز يعلمك ويعلمني ان اي واحد هيأخذ منصبا او سيتقلد عملا لازم الاول تشوف ايه ها لازم تشوف ايه مؤهلاته، هو مؤهل لهذا العمل او غير مؤهل لهذا العمل. هيبقى عضو مجلس الشعب ها مش تديله صوتك عشان يجيب لك سندوتش ولا جلابية ولا بيديك وعود فاشلة، لا لازم تنظر ده مؤهل للمكان ده ولا مش مؤهل للمكان ده. هيبقى حاكم ورئيس دولة ها مؤهل للمكان ده ولا مش مؤهل للمكان ده، مش لمجرد انك بتحبه، مش لمجرد انك متعاطف معاه. تلك امانات سنسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. النبي لما يأتي احد الصحابة وقل له يعني وليني فيقول له انها امانة وتحتاج الى قوة وانت رجل فيك ها ضعف، هي كده فيك ضعف، يبقى وقع فيك شر صحابي وعنده علم وعنده دين وعنده كذا وعنده كذا، لكن انت تتحط في مكان بيحتاج الى ها قوة فيك ضعف مفح. يقع شرط مهما كان بقى القضية، مش مجرد عشان برضه تبقوا فاهمين الامور اللي احنا مقدمين عليها ايه، هي مش قضية عنده دين وبيحب الدين وبس، لا دي جملة من المؤهلات لابد ان انت تأخذها بتمامها. واعتقد ان فيك اللي حضر معايا خطبة الجمعة لما اتكلمت عن من مرشح لرئاسة الجمهورية، فهي مش قضية واحد انا بحبه وعنده دين وبيحب الدين يبقى كلنا وراه، لا يا حبيبي دي قضية مجموعة من المؤهلات تؤهل لهذا المكان، لو وقع شيء منها هيحدث خلل، انت اللي هتحمل نتيجته وانت اللي هتدفع ثمنه. وانت اللي تدفع ثمنه. فهذه مسألة ينبغي ان نلقي اليها بالا ولك ان اركز عليا في هذا الوقت بالذات. يبقى قبل ما يبقى في نبوة الرسالة لابد ان يكون في مؤهلات للنبوة الرسالة، اتيناه حكما وعلما. يبقى دي البشارة الثانية هتتحقق اهو، ان ربنا بدأ يؤهله لان يكون لان يكون رسولا. قال وكذلك نجزي المحسنين. كذلك دي اشارة الى ايه؟ اشارة الى ايه؟ ما في اسم اشارة يبقى لابد وان يكون هناك مشار اليه، مش كده؟ مش كده؟ تقول هذا طيب اللي هو ايه؟ يبقى لازم يكون في مشار اليه، صح؟ ذاك حلال اللي هو ايه؟ قول لي. لابد ان يكون ذاك حلال اللي هو ايه؟ اللي هو ايه بقى؟ انا بقول ذاك حلال اللي هو ايه بقى؟ يبقى لابد ان يكون في مشار اليه، تقول لي ايه هو؟ تقول لي ايه هو؟ تمام؟ فلما يجي ربنا يقول كذلك، كذلك نجزي السنين، كذلك دي إشارة إلى إيه؟ فقال بعضهم، بعض أهل العلم، إشارة إلى ما فعله الله بأم موسى، أي كما جازيناها على إحسانها نجازي كل الإيه؟ كل محسن، كل محسن. طب وهي أم موسى كانت امرأة محسنة؟ كانت امرأة محسنة؟ نعم، نعم. يكفي أنها أطاعت ربها ووثقت في امر الله، ووثقت في امر الله. مش ده احسان ولا مش احسان؟ طب المراه التي تطيع ربها وتثق في امر الله امراه محسنه لابد وان يكرمها الله رب العالمين. ودي رساله برضو الى النساء، ان الكثيرات الان، كثيرات الان لا بتحترم شرع ربها ولا هي على ثقه في وعد الله. كثير من النساء كده يعني ماشيين عيانين، دول بيحترموا شرع الله؟ بيحترموه كما احترمت ام موسى ما قال ما اخبرها الله به والتزمت؟ القف لك في البحر، عملت ايه؟ القف، القف. النهارده ربنا بيقول لها ايه؟ القف لك في البحر، بيقول لها اتغطي، استري بدنك. بتستره، بتستره. شوف الفارق. امرأة يطلب منها ان تلقي بوليدها وفيزتك بديها في اليم، اهو نفذت ولا ما نفذتش؟ عايز ايه احسان بعد كده؟ عايز ايه احسان بعد كده؟ خلاص. النهارده انا بقول لك اهو، ما بتجيش تقول لها ربنا قال لك ارمي ابنك في البحر، ما بيحصلش، ما بيحصلش، وما وصلوش لده، وما وصلوش لده. ده بيتقال لهم غطوا بدن، تقوم تقول لك ايه؟ لما اقتنع. ده ليه يعني اللي عندها شويه ادب وان كان ما عندهاش دين؟ وما كان ما عندهاش دين، ما هو لما اقتنع دي خرجت، تبقى عارف يعني. اللي تطلع وتقول لك لما اقتنع دي، ولذلك بيبقى من غباء الاباء ان يؤيدها في هذا. يقول لك انا سايب بنتي لما تقتنع. عيب عليك، انت ما يستحقش يتقالك يا راجل، عيب عليك. يعني انت عايز تقول ان بنتك مش مقتنعه بآية في القرآن؟ ما مش دي آية في القرآن. يدينين عليهن من جلابيهن، يضربن بخمرهن على جيوبهن، مش ده كلام ربنا في القرآن؟ اما تيجي تقول لما اقتنع، ما مش مقتنع بده. ولما يجي ابوها يقول هذا الكلام لما يقر على ابنتي انها غير مقتنعه بهذا، كيف يكون مسلما؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فين قول المؤمنين سمعنا وأطعنا؟ فين؟ فين؟ فأنت بتطلب منها ده بس. فالمؤدبة تقول لك لما اقتنع، الغير بقى مسلم، مؤدبة زي غير مسلم، بس اتكلمت بأدب شوية. خلاص؟ ده في بقى الفاجرات بقى اللي تقول لك إيه الخيبة دي؟ وعايزيننا نبقى خيمة ونبقى متخلفات ويرجعونا للعصر الحجري، وتسمع منتهى قلة الأدب والوقاحة والتطاول على الله وعلى دين الله. وبعدين تيجي تتكلم ده يعني ربنا وعد المؤمنات الساترات بكذا وكذا وكذا وكذا، عيشني النهارده ها وموتني بكره. عيش خلاص، فلا يحترمن أوامر الله ولا عندهن ثقة في وعد الله. مفيش مفيش. فالله سبحانه وتعالى جاز أم موسى خيرا، رد إليها وليدها وهبه لأن يكون نبيا ورسولا وأعطاه النبوة والرسالة جزاء لإحسانها لإحسانها. فالله سبحانه وتعالى يقول كما جزيناها برضو بنجزي ليه. يعني دي مسألة ليست خاصة بإيه؟ بأم موسى. أي امرأة تلزم نفسها أوامر الله وتحترم شرع الله وتكون على ثقة بوعد الله لابد وأن يكرمها الله، لابد وأن يكرمها الله، لازم الله. ولا بقوله ده وعد ده ربنا اللي قال وكذلك نجزي ليه المحسنين المحسنين خلاص. فقالوا يبقى كذلك، يبقى دي إشارة ليه، أي كما جازينا أم موسى على إحسانها كذلك نجزي المحسنين. رجل أو امرأة، بس أنا بخص النساء بالذات، لكن في النهاية رجل أو امرأة أي إنسان على وجه الأرض يحسن. إيه معنى الإحسان؟ النبي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في السياق بتاعنا إنك تلزم نفسك أوامر الله وتكون على ثقة بوعد الله، ده من مظاهر الإحسان، فلا بد أن يكرمك الله. البعض الآخر بيقول وكذلك لجزي المحسنين، أي كما جزينا موسى، موسى نفسه بقى وجعلناه نبيا ورسولا، جزيناه ليه؟ لأنه كان أيضا محسنا، وسنرى وجوه الإحسان عند نبي الله موسى. فأيا كان عاد اسم الإشارة على أمه، عاد اسم الإشارة عليه، هذا صدق وهذا حق، والأمران لا يتعارضان. يبقى وكذلك أي كما جازيناه وجزينا أمه كذلك نجزي المحسنين. ليه؟ الجزاء في مقابلة العمل، في مقابلة العمل. ودائما أقول لكم كده، إن زي ما هتعمل هتجد، طائع لله واثق في وعده ربنا هيكرمك، خلاص معترض بل قليل الأدب أحيانا زي بعض من بعضهم تارك إرضاء الله ولدينه، تحمل ما يجري عليك، تحمل ما يجري عليك. ولذلك الأغبياء الذين يعيشون بيننا الآن والذين ينادون بتنحية الإسلام ما فهموا الدرس، ما فهموا أننا في يعني مش هتكلم غير على الحكم الأخير ده 30 سنة نستغل ونهان لأننا استبعدنا الإسلام، مش قادرين يفهموا الدرس ده، مش قادرين يفهموه. إن حتى يعني يصلح الله أحوالنا ينبغي أن نعود إلى ديننا، مش قادرين يفهموا ده اللي احنا استزلينا. يقول لك مدنية، وما احنا كنا بنتحكم بمدنية يا أخوي، ما كانت المملكة اللي فاتت دي كانت إيه؟ وجربتوا فينا كل شيء، لكن في النهاية ضيعنا بهذه الأشياء شرع الله ولم نكن على ثقة في وعد الله. والله ما كانوا على ثقة في وعد الله. تقول له البنوك حولها لبنوك إسلامية يقول لك بيتنا هيتخرب، ما عندوش ثقة في وعد الله. الجهاد في سبيل الله يقول لك هنيأتي من النساء ونرمل ونعمل والعيال هتموت، ما عندوش ثقة في وعد الله، فعطلوا دين الله وفقدوا الثقة في الله. عشنا 30 سنة كده، ايه اللي جرى؟ ما تعلمناش، مش قادرين نفهم انه لن ينصلح حالنا الا اذا عدنا الى ربنا، لان في وعد وعود من الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، مش دي وعود، بس مين اللي يثق فيها؟ مين اللي يعمل بيها؟ فزي ما كان في وعد الام موسى سبقته اوامر فالتزمت بالاوامر فتحقق لها الوعد، واحنا كذلك لنا وعود والله في القران والسنه، ولكن قبل منها ايه؟ اوامر ينبغي ان نتحقق منها، ان نستمسك بدين الله وبشرعه. وقعنا ده، حمل حمل. ولذلك انا بقول اهو والله ان لم نحكم شرع الله ونعود اليه ستعود لنا الكره، هنرجع للمصائب اللي كانت امريكاني وبصوره افدح، وبقولها بملء فيها، ولما بشر هؤلاء المخاريق اللي لا يريدون دينا ولا يريدون شرعا ينتشر في الارض ولا يطبق ولا يطبق. هذه وكذلك نجد الايه المحسنين. هنا كما قلت نبي الله موسى باخبار القران الكريم بلغ الايه الاشد وكان محسنا وكان بنص الايه وكان محسنا. تفهم من انه كان محسنا انه كان داعية حق كده على طول محسن يبقى كان داعية حق. ما دام موسى اصبح محسنا خدها قاعدة كده لابد وان يكون هناك صدام بينه وبين فرعون حتى وان لم يصرح القرآن بهذا لكن تفهم انت من الكلام ده ان محسن لابد ان يكون هناك صدام بينه وبين فرعون بعقلك كده. ليه؟ لان فرعون مفسد فلا يجتمعان له كان من المفسدين. طب نص القرآن وموسى الآن وكذلك نجزي ليه المحسنين ركبهم على بعض لا يجتمعان فلابد ان يكون هناك صدام بين موسى وفرعون. الصدام ده لخصه القرآن في الكلمتين اللي جايين من دول قال ايه بقى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. مش كده هنتكلم عن المدينة دي لكن تعال بص التوصيف القرآني كده دخل المدينة إيه؟ على حين غفلة من أهلها يعني مش عايز حد يحس بيه. طب ليه ضربيبه فرعون خايف من ايه كده خلاص فرعون تبناه وبقى ربيب فرعون جميل فيخش المدينة على حين غفلة مليئة مش عايز يحس حد يحس بيه. قالوا على حين غفلة في أهلها يعني في وقت يغفل عنه فيه الناس في وقت يغفل عنه فيه الناس. ورجح ابن عباس أن ذلك كان في وقت القيلولة والظهيرة في وقت راحة الناس كله في بيته مش حاسس ده خلاص كله في البيت بيتك بيتك كانش الدنيا بقى زي دلوقتي كده كله بيتك بيتك. تسأل نفسك طيب هو داخل كده ليه طيب والمدينة دي اللي هي ايه المدينة دي اللي هي اللي هي ايه اللي هي زي بتقول بقى عاصمة الحكم لفرعون عاصمة الحكم لفرعون. ما هو كل حاكم بيبقى جوه دولة بيعمل له مدينة تبقى مقر حكمه زي الحمار اللي كان بيحكمنا ده اللي كان قاعد في الله حرقه مطرح مواقع بس ده بقى بقطع في الاخر كلاو مصر الجديدة بقى شرم الشيخ بلده يا عم لكن ليه مقر اللي يتعدى عليه دلوقتي خاوية على العيال بيلعبوا كوره هناك حاجه جميله تقول الله يا سلام سبحان الله المعز المذل اه والله سبحان المعز المذل والله فسبحان الله. فالمدينه قعدوا بقى ايه بعض اهل العلم في بعض الاثار الصحيحه لبعض السلف حدد المدينه دي جت فين بالواقع الحديث ده قالوا مكانها يبقى عند عين شمس. لما تعدي كده افتكر ان دي كانت مقر حكم ها فرعون فرعون قرر حكمه المركز بتاعه ودي كان لا يدخلها اسرائيلي اللي هو من بني اسرائيل يعني الا خادما عاملا يعني ممنوع حد يعيش فيها مش جاي على اهلها ايه ها شيعه حدش يخش المدينه دي الا من شيعه ايه ها فرعون من شيعه فرعون اللي هم قبط مصر المدللين وقتها. قبط دي مش معناها نصراني يعني ده كان لقب لساكين مصر خلاص المدللين. ولا يدخلها اسرائيلي الا مستعبدا خادما الا مستعبدا ايه خادما. طب ما هي مقر حكم فرعون طب ما هو موسى ربيب فرعون يوم يخشها على حين غفلة من اهلها ليه تحس بعقلك كده ان في ايه مشكلة. ايه المشكلة ببساطة انه منع من دخولها وهكذا قال عبد الله بن عباس. يقول ابن عباس استشعر فرعون أن موسى يؤلب الناس عليه فحرمه من دخول تلك المدينة. يتنفي بقى خلاص بره ما تخشش هنا حتى لا يؤلب أتباعه إيه؟ أتباعه عليه. طيب نبي الله موسى كان ينشر دعوته في بني إسرائيل وما كانش لسه دلوقتي لنبي ورسول، لكن على الأقل كان يدعو الناس إلى الحق، عنده قيمة بيدعو إليها، إني ينبغي أن نثور على الظلم والاستعباد. فرعون ما ينفعش بقلاه ولا الأصنام دي تنفع تبقى آلهة، بما لديه بقى جاب ربنا حكما وإيه وعلما. ولذلك بالبساطة الشديدة جدا يا ابني من قبل ما يبقى فيه نمو، لو في عقل سليم، عقل سليم هيقول لك ما ينفعش تعمل الأصنام دي، بس ده لو عقل سليم فهم سليم بس. يعني أحد الذين أسلموا لما تقرأ في سيرته، تكلمت عنه أحد الصحابة المغامير، تسأل أسلم ليه؟ بالعقل، مش محتاج دعوة نبي، بالعقل. يعني النبي ما وصلش إليه خلاص، لكن بالعقل كده عنده صنم كل يوم يروح ويسجد له، فابنه عنده كلب فصغير مش فاهم حاجه، فراح رابط الكلب في رقبة الصنم، فراح الكلب ساحب الايه ها الصنم وجره في الطين والوحش، ومصاحبنا دخل بص ده ليه ده الخربان ده كلبي مربطه شوف العقل كلبي مربطه، هو ده اللي انا بسجد له، هو ده اللي انا بقول له انفعني ونجيني، ده مش قادر يحمي نفسه من جاره الصغير، فقعد حتى يكلمه يقول له لا تمنع نفسك من جاره، اله ايه اللي مش قادر يحمي نفسه من حته بتاع قد كده ده، فكفر به. ده الايه العقل. ولذلك شو قالوا يعني خلع الآلهة المزعومة ده شيء يتفق مع العقل السليم، العقل السليم. ولذلك أتجد أن حتى مناقشة الأنبياء لهذه القضية مناقشة عقلية، يا سيدنا إبراهيم بالعقل أتعبدون ما تمشتون، أنت بتقول ده لا حلو أوي، أدي مناخير وأدي عين وأدي بق وطلعها. طب امبارح كان ايه؟ ده كان حتة حجر اصم وانت اللي قعدت ايه تفحار شكل له عينه وبقه. يا راجل في واحد يعمل اله اله بايده هو اللي بيعملك ولا انت اللي بتعمله؟ ده بالعقل كده، ده بالعقل كده، بالعقل. لما حطم الاصنام وعلق القدوم في رقبة الكبير، من فعل هذا بآلهتنا؟ ادي غياب العقل، انه الكلام ده غياب عقل، ان الاله لا يمكن ان يكون مفعولا به. فلما يقولوا من فعل هذا فالناس ما عندهمش ايه، ما عندهمش عقل، فسك من دي وحب يوديهم لحته تانية. قال طيب روح بقى اساله الاصل الكبير ده زعل كان راح مكسرهم كلهم، روح اساله. شوف القران ليه بقى، ادي الرد ده ردك للعقل بس. فرجعوا الى يرجع لعقله بقى، يبقى عقله كان ايه؟ كان مغيره، فيرجع لعقله. نسأل مين؟ بلطخ ما بيتكلمش عباره عن حته بتاع كده حجره، هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا ايه؟ قال طب ما دام لا بيتكلم ولا له فعل، ولذلك هو اللي قام وكسره، ده لا بيقوم ولا بيكسر ولا بيتحرك، طب ده صحيح لا بيتكلم ولا بيتحرك ولا اي حاجه خالص، ما ينفعش بقى، لا ما ينفعش. ادي العقل بقى، ادي فرجعوا الى ايه انفسهم. لكن لما العصبيه بقى ترجع تعمل ايه؟ تعميل، ثم نكسوا على رؤوسهم. يلا لكن بالعقل، بالعقل. لا لا، فسيدنا موسى بما لديه من حكم وعلم كان بيدعو الناس الى الخير كما يقول ابن عباس، خلاص فيغضب عليه فرعون، ما دام غاضب عليه خلاص يبقى بينا المبعدين. المبعدين فما يخشش، هيقلب عليه أتباعه. يوم كان يريد أن يدخل، طب يدخل ليه؟ قال لي إن برضه فيها إسرائيليين مستذلين فعايز يتكلم معاهم، فيقوم يدخل بقى على حين غفلة ويجتمع بإيه؟ ها؟ بهؤلاء، يتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده. أدي بقى ودخل المدينة على حين إيه؟ غفلة من أهلها. وزي ما قلت لك الآية دي شوف أوحيت لك بإيه؟ أوحيت لك بإيه؟ إن إيه المدينة دي؟ آه دي من محاق الفرحان خاصة اللي ما يخشهاش غير المستذلين، بدليل إن هيلاقي فيها هنشوف أهو واحد من إيه؟ ها؟ من شيعاتك. ده موجود ليه؟ كانت المدينة دي للمقربين عشان يبقى إيه؟ يبقى خدام، عشان يبقى مستذل بس، بس غير كده لا. طب بيخش ليه؟ عشان دول، عشان دول خلاص بيتكلم معاهم واجتمع بيهم. طب عشان يخش بقى، طب ما عادي ما يخش ضربيه فرعون، ده دليل على ان فرعون منع، يبقى في مشكله. اه المشكله دي لما تفهمها منين؟ اللي فرعون القران قال عنه من المفسدين وقال على موسى من الايه؟ بالمحسنين، يبقى لازم يبقى في مشكله. لا يلتقيان، لا يلتقيان خلاص. وعلشان تلتقي معاه بقى تعرف ان لابد ان يكون في تنازلات، عشان كده بيجي يقول لك حسن مبارك عمل شيخ ازهر خلاص وقعد على الكرسي ولازق بس، فهم؟ يبقى التقيا ولا ما التقياش؟ التقيا. افهم بقى، هل يا ترى حسني اللي بقى ورع ومن اولياء الله الصالحين فيمشي في جلباب شيخ الازهر، ولا شيخ الازهر اللي بقى ضلال ومشي في جلباب حسني؟ مين اللي هيتنزل لمين؟ الاجابه واضحه، الاجابه واضحه. فتاخدها كده سمع محسن ومفسد، شوف مين هيروح لمين، بس شوف مين هيروح لمين. بغير هذا لا يجتمعان، مش ممكن لا يجتمعان، مش هجتمع خلاص. فاللي حصل ان سيدنا موسى دخل المدينة على حين غفلة من ايه؟ من اهلها. اللي اذا ما رجحنا بقى اللي قالوا بالليل والناس نايمة واللي قالوا ابن عباس فصل الوقت القيلولة كده خلاص. وطبعا احنا عندنا قاعدة عشان تبقوا فاهمينها كويس، يعني في علم الحديث بيقولوا في القاعدة دي ايه؟ يعني تيجي تقول لي طب مش النبي، النبي مش هو اللي قال كده؟ لا النبي قال. تقول لي فين انت بتقول ابن عباس؟ اه علماء الحديث وضع القاعدة، قالوا ان الصحابة الذي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات، يعني ما كانش بيقعد الى بني اسرائيل ويسمع منهم، فممكن يكون قال الكلام ده عنهم وكان منهم ابن عباس كان لا يأخذ بالاسرائيليات. فالصحابي الذي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات اذا تحدث في امر غيبي، ما هو ده غيب، هو سيدنا عبد الله بن عباس كان حاضر ولا دي غيبيات؟ اذا تحدث في امر غيبي فكلامه له حكم المرفوع، يعني كان النبي هو اللي قاله، وان لم يصرح بهذا لانه هيجيب الغيب منين؟ هيجيبه منين؟ يبقى لابد ان يكون قد سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن عباس في هذا خاطئ خلاص. فيبقى في على حين غفلة يبقى وقت الايه؟ الظهيرة وهم نيام خلاص. ايه اللي حصل بقى؟ فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. يبقى لما دخل رأى هذا المنظر، رأى رجلين يقتتلان تطلب يتصارعوا لدرجة أن أحدهما قد يقتل الآخر، دي معنى القتلان، يعني القتال الخناقة اللي أنت تحس أن كل واحد فيهم حريص على أنه قد يقتل الآخر، يصل الأمر إلى هذا خلاص. حلو، اللي حاصل أن القرآن حدد هذا من شيعته. يعني إيه شيعة بقى؟ خلاص، هذه اللفظة يحددها السياق. أحيانا كلمة شيعة تطلق على الفرقة الطائفة زي جعل أهلها إيه؟ شيعة. وأحيانا تطلق على الناصر المحب، وده اللفظ اللي غلب على أتباع سيدنا علي اللي بدأوا محبين ومنهم من انتهى كافر والعياذ بالله خلاص. ومنهم من انتهى بالكفر. انا مش ببالغ يعني. ده واحد اسمه قنبر جاء الى سيدنا علي قال له انت هو. قال له هو من؟ قال انت الله. كده راح سيدنا علي امر واضرموا له نار واحرميه فيها. مش انا الله؟ قال طب هرميك في النار يا دي. خلاص كده على طول كده على طول. وقال شعرا في هذا. ف بدأوا كده. يبقى الشيعي او الذي يشيعك يعني الذي ينصرك عن حب. ما في واحد ممكن ما ينصرش عن حب تبقى فاهم يعني. يعني مثلا اللي بيقتلوا عند القذافي دول ما تسموهم شيعة القذافي. شيعة يعني بيحبوه؟ لا بيحبوه. ده هم ايه؟ قبضين بس. هو ياخد ضلوات بس يخرب الدنيا يخرب الدنيا لكن مش محب. المحب ده والله يضحي بنفسه لأجلك من غير ما يبقى قابض ولا واخد ولا ابتعد حبا لك. فالقرآن يصف هذا من شيعته. طب سيدنا موسى عرف ان ده من شيعته ازاي؟ عرفوا ما كان له دعوة مع هؤلاء. له دعوة مع هؤلاء يبقى قد يكون عالما به لانه كان قد جلسه من قبل. خلاص. وقد يكون من السم وهم كانوا فقراء كحيتي زي بتقولوا كده فباين عليه. والتاني من ايه؟ من عدو قبط مصر بقى اللي كانوا بيستذله. معروف شكله عامل ازاي؟ معروف شكله عامل ازاي؟ ما هي كده. لو واحد مثلا نازل من العربية شبح ونازل يدي لواحد تاني ها قلمين شوف مين بقى اللي يبقى مع فرعون ومين اللي يبقى مع الغلابة. شوف. يبقى هذا من شيعتي وهذا ايه؟ من عدوي. فاستغاثه الذي من شيعته. اول ما شافه عرفه. وده دليل على ترجيح الراي الاولاني ان كان يعرفوا بعض. فاستغاثه الذي من شيعته. استغاثه يعني ايه؟ يعني طلب نصرته. ودي فسرها القاد فاذا الذي استنصره ايه؟ بالامس. ما قالش فاذا الذي استغاثه بالامس. قال ايه؟ استنصره عشان يفسر لك استغاثه يعني ايه؟ يعني طلب نصرته. خلاص؟ يبقى طلب نصرته. الحق ننصرني. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من ايه؟ من عدوه. ايه اللي حصل بقى؟ فوكزه موسى فقضى عليه. ايه الوجز بقى؟ ادي واحد. ايه الوجز؟ وقال العلم قالوا في وجز وفي لجز. في وجز وفي لجز. ايه الفرق بين الوجز واللجز؟ وايه هو الوجز بقى؟ تعرفهم الاثنين وتعرف الفرق بينهم. وقضى عليه يعني الرجل ايه؟ خلاص مات. معروفة دي ان شاء الله. معروفة دي. خلاص؟ طيب لما وكزاه موسى وقضى عليه يبقى صدر منه فعل وحصل رد فعل. حكم سيدنا موسى على نفسه ايه وعلى فعله؟ كيف وصف فعله هذا؟ شوف تعبيري. كيف وصف فعله هذا اللي صدر منه ده؟ سيدنا موسى نفسه وصفه بايه وليه؟ كم سؤال كده. يبقى ايه الوجز وايه الفرق بينه وبين اللجز؟ خلاص. وازاي او سيدنا موسى ها وصف ها فعل نفسه ده؟ ده اللي لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك